إنسان لا حق له في الحياة، يقتلون ويعذبون ويمتهنون ويفعلون ما لا يفعله الإنسان في الحيوان. ففك هؤلاء الأسرى وإعتاق رقابهم وأنفسهم من عذاب هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى وهؤلاء الملحدين المشركين الوثنيين هو من أقرب القربات إلى الله، سواء كان من الزكاة الواجبة أو كان إحسانا من الصدقات النافلة، فكل ذلك يقرب إلى الله ويعتق الأجساد من النار ويوجب الجنة بفضل الله وكرمه. وفي الرقاب قال تعالى زيد والغارمين جمع غارم، ومن الغارم؟ هو من الغرامة، من الثقل، من الغم، من البلاء، من المصيبة تحدث بالإنسان. والغارمون هنا المدينون المغرمون ثقلا وغما وهما. الغارم من أصيب بجائحة سماوية أو أرضية، إفلاس في تجارة أو قحط من جراد أو من جذب أو من أي بلاء من البلاء، فهو قد أصبح فجأة مفلسا أو قريبا من الإفلاس. من أين يؤدى هذا؟ أو إنسان ركبة حمالة دمن إنسانا في مال أو التزمه، أين يؤدي هذا؟ اخترع في هذا العصر من جملة مخترعات اليهود للتحايل وأخذ المال ما يسمى بالتأمين وبالسوغورتا. فأخذوا يؤمنون أولا على الرسائل، ثم على التجارة، ثم زادوا في الأمر إلى أنصار، ذلك على الأرواح والأعمار. يقول لك أنا أضمن لك الحياة 70 عاما على أن تعطيني من الآن كذا وكذا شهرا بمقدار ما أطلت الحياة معهم، بمقدار ما يأخذونه منك. يقول نضمن لك سيارتك من البلاء والمصائب على أن تعطي في الشهر كذا، إن كان ضمان عامة سوغورتا كاملة من كل ما يحدث للسيارة فأنت تعطي الكثير، وإن كان لنوع من الأنواع فقط فتعطي الأقل. وهكذا تضاحكوا على الناس، استغلوا الخوف من الفقر ومن البلاء ومن الجوائح ومن الفتن والمصائب، تجمعوا الملايير من أموال الناس. مؤسستان في هذا العصر لا رأس مال لها، وتضاحكت على الناس وأخذت الملايير، وتعتبر هاتان المؤسستان أغنى مؤسسات الأرض في الاقتصاد، البنوك وشركات التأمين. البنك يفتح البنك ويجلس يده على يد، يقول لأصحاب الأموال أتوني بأموالكم، سأعطيكم على كل 100 5 10 20 حسب ما اتفق معك. ثم يأتي الآخرين ويقولون تريدون مالا، أنا قد أخذت المال 5% سأفرضه عليكم 10%. فيأخذ المال من الأغنياء وباسم الطمع والشره والربح بلا خسارة، ينامون نوم الكسالى ونوم العجزة، يتعبون الناس، يجهدونهم، يعرقون جبينهم في أن يشتغلوا ويأتوا له بالمال. رأس المال ثابت، الربح يستمر، يأتي للعامل والفقير، يستغل فقرة، بؤسة، بلاء، ويعطي هذا المال مقابل الربا. البنك لا رأس مال له، يأخذ من أموال الأغنياء نتيجة الطمع والشرع، ويعطي مالهم للفقراء نتيجة البلاء والمصيبة والخوف من البلاء والمصيبة. وهكذا دوالي تجد هذا البنك أصبح له آلاف الملايين ولا أقول مئات، وتجد مدير البنك أنه رئيس دولة يأخذ أعظم الرواتب. وهكذا من يأتي بعده، شركات تأمين من هذا الشكل، يبني بناء، يفرشه بأحسن أثاث، يجلس عليه شخص يحمل لقبا جامعيا، يلبس لباس أشبه بلباس النساء، خواتم ذهب، ساعة من ذهب إلى آخره. يأتي لك يقول لك أنت اشتريت سيارة، فأنت معرض بسيارتك إلى البلاء والخراب، أنا أضمنها لك على أن تعطيني كل شهر كذا وقس هكذا إلى الأعمار. هؤلاء يحسبون حسابهم، يقولون 1000 سيارة، ما عسى أن يخرب منها في الشهر 100، فهي سيربح 900 بها مقابل، يأخذ من كل إنسان منهم قدرا من المال، 50 ريال 100 ريال أقل أكثر. هذا المال يجمع، لماذا أخذه منك؟ لم يعمل لك عملا، لا فكري ولا بقلمي ولا بجودي وعرقي، ولكن استغل خوفك من البلاء والمصيبة فضحك عليك وأخذ هذا المال. هكذا العقول اليهودية اخترعت واكتشفت، استغلت الناس وضحكت عليهم. ومن البلاء في هذا العصر جماعة ممن ينتسبون للإسلام، وقد اجتمعنا في مؤتمر اقتصادي إسلامي في هذه البلدة المقدسة بيت الله الحرام، فذهب يكتب ويؤلف، وليسوا شخصا أو شخصين أو 3، وفي الكثير من مدن الإسلام، ذهب يبرر هذا تأمين ويحلل ويدعو له، وأتى بالبلاء. والإسلام ليس في حاجة إليه البتة، والغارمين هي التأمين. الغارمين من أغرم دينا، مع أن شركة التأمين لا تؤدي الديون، لا تؤدي الجائحات السماوية كالقحط والجراد وما إلى ذلك، أما الغارمون في كتاب الله، من غرمه الميل الدين وأثقله يؤخذ دينه وغرمه وما أجهده وما أثقله، يؤخذ من مال الزكاة مصرف من 8. إن جاءت جائحة وأخذت بساتينا، أخذت فدادينا، أخذت أرزاقا من زراعة وحراسة، بيت المال بيت الزكاة يؤدي من المصرف كل ما ضاع له. والأمارة في ذلك أن يأتي ب3 شهود مسلمين ثقات على أن الإنسان يبحث ويتأكد. حتى في التأمين ليس كل من ادعى أنه جرى لي كذا وكذا يصدق، لابد من إثبات ذلك بكثير من الإثباتات. وقل مثل ذلك على الغارمين، فالغارم يؤدي الدين إذا عجز عن أداء الدين، يؤدي التجارة إذا ضاعت في الطريق بجائحة بغرق بأي شيء، يؤدي التجارة، يؤدي الزراعة إذا جاء إفلاس، جاءت خسارة، جاء جراد، جاء قحط من قلة مطر، وهذا يعطى حلالا ملكك الله إياه سبحانه وتعالى. فقال إنما الصدقات لي، سلام التمليك تدخل ضمن كل هذه الفئات 8 للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فهي ملك لكل هذه الفئات 8. وبذلك الشيء الذي ندعو له قلناه في المؤتمرات التي حضرناها وأعلناها وكتبنا قراراتنا ومقترحاتنا، ليس كل شيء استجرتنا إليه الصليبية واليهودية، ذهبنا مجرورين ونأتي لهم بالأدلة لتأييده. نحن يجب أن نبحث في الشريعة الإسلامية هل هذا موجود وله حل أو لا، فهو موجود من 1400 عام، وأن الغارمين لهم حقوق في الزكاة والزكاة. فلنقل هذه البلدة قبل أن ننتقل لغيرها، حيث شرفنا بالوجود فيها، كم أغنياؤها، كم يملكون من الملايير، لا شك يملكون ملايير الملايير. لو هذه الملايير الملايير، ولنقل مثلا 1000 مليار والأمر أكثر من ذلك، الزكاة في 1000 مليار ربع العشر، كم ربع العشر في 1000؟ عشر الألف، ما المليار هو 1000 ألف، لو قلنا 1000 مليار، 1000 مليار كم عشره؟ أليس 100؟ 100 مليار كم نصفه؟ 50 مليار كم ربعه؟ 25 مليار. لو أخذنا 25 مليار ووزعناها على الفقراء والمساكين أيبقى في البلدة فقير؟ أيبقى في البلدة محتاج؟ أيبقى في البلدة غارم؟ أيبقى في البلدة من يحتاج إلى ضمانة، إلى تأمين، سواء في البحار أو في الأجواء أو في الأرض أو في التجارة أو في المعاملة، ومن باب أولى الأعمار التي بيد الله؟ قص على هذه الديار المقدسة غيرها. المسلمون اليوم يكونون مليارا، 1000 مليون. هذا المليار لو أدى زكاة مالي أيبقى بين المسلمين محتاج وفقير؟ وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أي الفقراء والمساكين فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم ويعذبهم عليه. وما هو هذا العذاب والحساب؟ سليط الشيوعية في العالم الإسلامي أخذت المصانع، أخذت المعامل، أخذت الأموال، فقرت الناس، جوعتهم. عشنا في أقطار عربية وإذا بالشيوعية تدخلها كالوباء، كالزلازل في الأرض والصواعق من السماء، فيهاجمون الغنية، يخرجونه من دار سكنة، من معمله، يخرج يريد أن يركب سيارته تزال سيارته، يخرج في الشارع بالقميص الذي عليه، يمرض من يومه، وكم من مرة يشل، يصاب بجنون. ولو أتيت إليه قبل ذلك بدقائق قلت له يا فلان أليس من الحرام علي وقد أوسع الله علي ورزقك وأعطاك أن تؤدي حق الله في مالك؟ يقول يا إنسان ابتعد عني، أنا هذا تعبت فيه، أعطي لهؤلاء الكسالى. لست أنت الذي أعطيتهم، ولا أنت الذي أعطيت نفسك، الله الذي أعطى الكل. وهنا حديث نبوي كريم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، الله تعالى أراد أن يختبر ثلاثة ممن ابتلاهم الله، أبرص وأقرع وأعمى. قال ما أكثر الدعاء لله؟ الأقرع أن يرفع الله قرعه، والأعمى أن يبصره الله في الدنيا، والأبرص أن يذهب الله برصه. فبعث الله لهم ملكا في صورة إنسان، فقال ماذا تريد يا أبرص؟ قال أرجو الله وأدعوه أن يعطيني جلدا نظيفا لونا واحدا، الناس تتقذرني وتبتعد عني. قال وماذا تريد بعد ذلك؟ قال ناقة أعيش عليها. فرفع يده هذا الملك وهو في صورة إنسان، قال اللهم حقق دعوته وحقق رغبته. وإذا به في نفس اللحظة يذهب برصه، يرجع كأحسن ما كان جلدا ولونا وحالة، يعطيه ناقة عشراء حامل ويدعو لها بالبركة. وإذا بالناقة أخذت تلد كل سنة بطنين وثلاثة. فذهب إلى الأقرع ماذا تريد؟ قال أضرع إلى الله أن يذهب قرعه طالما تقذره الناس. قال وبعد ذلك؟ قال بقرة تكون حاملة نتعيش منها. قال اللهم أجب دعاءه. فذهب القرع وعاد هناك لمة من الشعر أسود من الليل، وأصبح أنشط ما يكون، أعطاه بقرة عشراء حامل، فكانت تلد كل سنة بطنين وثلاثة. جاء إلى الثالث الأعمى، قال ماذا تريد؟ قال أن يبصر. فدعا الله له، قال وما فدعاه؟ قال أحب المال، ما هو أحب المال لك؟ فزال العمى وأصبح يبصرك أقوى ما يبصر مبصر. قال شاة، فأعطاه شاة حامل. غاب عنهم سنتين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا به وقد جاء، فبارك الله في هذا، وأصبحت المئات من الإبل والمئات من البقر والآلاف من الشياه. أصبح كل ناقة تلد كل سنة مرتين وثلاثة، أي بطنين توأمين وثلاثة وأربعة، وكل وليد وكل فصيل من هذه الناقة تلد بهذا الدور. فجاءهم وهو أبرص وهو أعمى وهو أقرع. وابتدأ بالأول الملك نفسه في صورة إنسان مريض بالأمراض الأولى، ومد يداه وقال له: يا فلان أسألك أن تعطيني ناقة تكون زكاة عنك. قال: ذهب عني، طالما تعبت وطالما شقيت إلى أن حصل لي هذا المال. فقال له: ألست أنت الفقير المعدم الذي كان مبتلا يوما بالبرص؟ قال: لا، إنما ورث هذه الأموال عن آبائي عن أجداده كابرا عن كابر. فقال له: اللهم إن كان كاذبا فأعده إلى حالته. وفي الحال رجع إلى برصه وماتت جميع الإبل. فذهب إلى الأقرع وقال له: يا فلان أسألك أن تعطيني ناقة صدقة لله. قال له: ابتعد عني، طالما تعبت وشقيت إلى أن حصل ما حصل. قال له: ألست الأقرع الذي كنت يوما كذا وكذا؟ قال: لا، اذهب عني، فأنا قد ورثت ذلك كابر عن كابر عن آبائي عن أجدادي. فقال له: اللهم إن كان كاذبا فأعده إلى حالته. فرجع إلى قرعه كأقبح ما يكون، بالأبرص كأقبح ما يكون، وماتت البقر جميعا فجأة وكأن غاز خانق جاء. فذهب إلى الأعمى صاحب الشياح فقال له: أعطني شاة أعطاك الله من فضله. قال: نعم سيدي، لقد كنت فقيرا يوما وكان أعمى يوما وكان لا يملك شيئا كحالك، فهذه شياهي خذ نصفها واختر من أحسنها. وإذا بهذا الملك الذي هو في صورة الإنسان دعا له بأن يقوي الله بصره، بأن يقوي خيره، وبأن يثبته على الحق. وإذا به فجأة كان حاضرا وغاب. فعلم صاحب الشياه أنه امتحن وهو الملك الأول، وأتى بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به أصحابه. والرجل كان من بني إسرائيل، هؤلاء الثلاثة كانوا من بني إسرائيل، وهي موعظة وهي عبرة يقولها لأغنياء المسلمين. فليس أحد في هذه الدنيا بعيدا عن الفقر، ولا هو ببعيد عن البلاء، ولا هو ببعيد عن شيء، نسأل الله. ولذلك إذا جاءه المسكين، أولا لا يجوز للمجتمع الإسلامي أن يحوج مسلما إلى أن يقف في بابك ويقول: أعطني، لأن لكل فقير ومسكين حق في مالك. فإذا منعوا هذا الحقوق هذه الحقوق فبظلم الأغنياء وبجور الأغنياء وباعتداء الأغنياء، وما حصل للمسلمين في هذا العصر وقديما كذلك من ذهاب المال وذهاب الكرامة وذهاب الأرض، عقوبة كهذه العقوبة التي ابتلى الله فيها هذا الأبرص وهذا الأقرع، ولم يعودوا لما كانوا عليه إلا إذا جددوا توبة، جددوا مغفرة، ضرعوا إلى الله وتابوا من الماضي وعزموا عن الإقلاع وندموا عما كان فيهم، وبعد ذلك يعزمون أنهم سيؤدون ما أوجب الله في أموالهم من حقوق، بل ويتطوعون بأكثر من ذلك نوافل وعطايا وهبات، فلينظروا بعد ذلك ماذا سيصنع الله، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. فالكل بإرادة الله، والكل بعلم الله، والكل بخلق الله. ولكن الله تعالى يسلط الظالمين بعضهم على بعض. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا ثم يأخذ الكل ويقذف به في جهنم. فما سلط اليوم على المسلمين من أنواع البلاء الأرضية والسماوية هي لبعدهم عن الله وخروجهم عن كتاب الله وابتعادهم عن سنة رسول الله وجريهم وراء اليهود والنصارى واستعباد نسائهم لهم حتى جرهم من آنافهم للكشف وللعري ولترك الدين وترك الصلاة وترك الأخلاق والامتهان بالله وبرسوله وبكتابه وبنبيه. ولا يكفي الإنسان هنا أن يقول أما أنا فسأذهب أزور وأعتمر وأحج وأدعو، لا، هناك حقوق عليك أيها الأب وأيها الأخ وأيها الولي وأيها الحاكم وأيها المسؤول وأيها الزعيم أن تجبر هؤلاء جبرا على العودة للحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأطروهم على الحق أطرا تجبروهم عليه، إن أمكن باليد فباليد، وإن لم يمكن فبأشياء أخرى. والأب يملك أن يطلق، الزوج يملك أن يطلق ويهجر ويؤدب، ويمكن للأولاد أن يضرب ويؤدب ويهجر ويطرد. أما أن تصابحهم ضاحكا وتماسيهم ضاحكا وتدللهم بما يريدون من أنواع الفواحش والمنكرات، والبنات يخرجن مكشوفات الصدور والظهور والأسداء، فلن ينفع مع هذا شيء. كما تقول الحكمة التخلية قبل التحلية، العروس لا نزفها للعريس إلا بعد أن نأخذها للحمام للماء فننزع عنها وساخة المطبخ وقذارة البدن فنخليها من ذلك، ثم بعد ذلك نحليها بالحلي والحلل. أما والذنوب قائمة، أما والمركبات قائمة، أما ومعصية الله ورسوله مسترسلة، وأنا أقول يا رب يا رب هيهات. وكل ذلك قد أنذرناه الله تعالى في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، قال تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. قلنا الغارمون، هذا المصرف السادس من مصارف الزكاة هو ما حل أو من الأصل ألغي وأحل اليهود محله شركات التأمين، وأحلوا محله البنوك، وإلا فالبنوك هي قائمة في الأصل في شريعة الإسلام على شركات القراض. ولذلك الله ألهم بعض المسلمين في عصرنا هذا فأقاموا بنوكا حسب الشريعة الإسلامية لا ربا فيها ولا فوائد، فهناك بنك أصبح في جدة، وبنك في أبوظبي، وبنك في كرتشي، وبنك في القاهرة، ويوشك أن يمتلى هذا ويزيد. إذا ثبت هؤلاء على دين الله وعلى قيام النظام الإسلامي الذي لا حرب فيه لله ولا حرب لرسول الله ولا للإسلام، والغارمين وفي سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ السبيل الطريق، أن يصرف من مصارف الزكاة في المصرف السابع في سبيل الله. فسروا سبيل الله بالحج وبالجهاد وبالثغور وبشراء السلاح وآلات الحرب في كل عصر بحسبه، فقد كانت في الزمن الماضي بالمدافع والسيوف والخيل وما إلى ذلك، واليوم بأنواع الدبابات وأنواع الطائرات وأنواع البوارج وأنواع الصواريخ وأنواع القنابل الذرية والقنابل الهيدروجينية، كل ذلك يدخل في سبيل الله. وقد توسع في سبيل الله الإمام مالك فقال سبل الله كثيرة، فأدخل فيها التعليم، وأدخل فيها الجهاد، وأدخل فيها الحج، وكل ما كان بسبيل من سبل الله. والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل طريق، إنسان خرج من بلده ما مر إلى هنا أو لغير بلده إلا عابرا إلا مارا، فهو لم يستطيع أن تسأل وين أن، فهو ابن طريقه، اليوم هنا وغدا هناك إلى أن يرجع لمستقره من بيته حيث أهله وولده وعمله. ابن السبيل هو من الأقسام الذي يأخذ فيها الغني، ابن السبيل رجل خرج من بلده ذهب ما عنده من نفقة من مال أو زاد، ضاع أو استهلك أو فرضت عليه ظروفا يقيم أكثر مما قدر فلم يبق معه شيء، فيعطى هذا واسمه ابن السبيل، يعطى من مصرف الزكاة، يعطى من المصرف الثامن، ولم يعطيه أحد، الله الذي أعطاه، ولا يعتبر غناه في بلده، بلده بعيدة عنه، ولا يلزم بالدين، فهو مال جعله الله في أموال أغنياء تلك البلدة التي ذهب إليها، فإذا عرف وتؤكد أنه لا مال له، أن ما أتى به قد انتهى، أي لا مال له هنا، ولو كان له مال في بلده، وصعب أن يأتي به، هذا أيضا يدخل في جملة المصارف الثمانية. وأنتم ترون ما أعظم الإسلام لشؤون المجتمعات، ليس الإسلام قاصرا على المسجد ولا على الصلاة ولا على الصيام ولا على الحج، وإن كان الحج أيضا عمل اجتماعي مضاف إلى العبادة، فهو يبحث في حقوق المسكين والفقير والمؤمن والمؤمنة، الغني والفقير سواء، ففرض الله الزكاة على الأغنياء ليؤدوها للفقراء حقا من حقوقهم ومالا من مال الله، قبلوا أو رفضوا، وإلى الغد بإذن الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. بالأمس مضى لنا تفسير هذه الآية الكريمة التي جمعت ركنا من أركان الإسلام بمصارفه وموارده وفئاته وأصنافه، عن الزكاة وما يعبر عنها اليوم بالضمان الجماعي، وأن الزكاة مصارفها ثمانية، هي ما تحدثنا عنها أمس مفسرة مبينة مشروحة بما فيها من مذاهب وآراء وأدلة وبراهين عن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، مؤيدا ذلك بالمنطوق والمفهوم من كتاب الله وبالصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيما تحدثنا عنه الكلام على مخارج الزكاة بالنسبة للفقير والمسكين وما حدهما، وبقيت من الذي يأخذ هذه الزكاة من فئات الناس حتى ممن ذكر الله من الثمانية: هل آل البيت بنو الحسن والحسين أبناء علي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يأخذون من الزكاة إن كانوا لها في حاجة أو أن يصح أن يكونوا عاملين عليها وجباتا؟ فقال الجمهور بل وقال الجميع بأن ذلك لا يصح ولا يجوز، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحاح والسنن: لا تقال عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد فإنها أوساخ الناس. هذا الكلام لم يختلف فيه أحد من الصحابة ولا من المجتهدين إلا وقت أن منع آل البيت حقوقهم من بيت المال، من خمس الخمس من بيت المال، وقد قالوا في تعليل ذلك بأنهم لما كانوا يأخذون من خمس الخمس كان ذلك كافيا في حقهم، فلا حاجة لهم إلى الزكوات والصدقات. قال علماؤنا: وبما أن هذا الحق منذ العصور الأولى، منذ عصر الخلفاء الراشدين، ترك لهم ولم يعودوا يأخذون، وكل من الخلفاء فسر ذلك برأي، فقد كان أبو بكر الصديق يقول: نفقة آل محمد صلى الله عليه وسلم جميعها على بيت مال المسلمين، فلا حاجة لأن يأخذوا سهمانا أو يأخذوا حظوظا. وكان عمر لما ولي الخلافة أعاد لهم ما كان بقي تحت وصاية ونظارة أبي بكر من الأرض التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفقة عياله ولضيوفه، فكان يشرف عليها أبو بكر، فتركها عمر لما وصلت ليديه إلى علي بن أبي طالب هو يشرف عليها ويتولاها وينميها ويصرف منها على آل البيت. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها السلام والحسن والحسين بني رسول الله وسبطيه عليهما السلام هكذا والسلالة. ولكن هذا القدر مع الأيام خلفاء الجور وملوك الظلم أضاعوه وبعثروه إلى أن وصل لأيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو الخليفة السادس الراشد، وكان ممن ورث ذلك عن أبيه عن جده مروان الذي تلاعب به في حينه، فأخرج ما كان يملكه واشترى ما أخذه أقاربه وأعاده لأهل البيت حيث تركه عمر لهم وهو حق من حقوقهم. ولكن ما كاد ينتهي القرن الثاني ويبتدئ الثالث حتى ضاع المرة وتصرف فيه ولم يعد إلى أحد من أهل البيت، لا أسباط ولا أحفاد. قال علماؤنا: سواء منهم أصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم، وبما أن أهل البيت كانوا لا يأخذون الزكوات لأنهم يأخذون حصصا أخرى من بيت المال، فلما منعوا لا مانع من أن يأخذوا حصتهم وما ينوبهم كما حال الفقراء والمساكين من المسلمين، وذلك حسب القاعدة الأصولية: العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. منعوا ذلك لأنهم قد عوضوا بسواه، ألغي التعويض فليعد لهم ما منعوا منه قبل. ومعنى كونه غسالة الناس وأوساخهم، وهي أن الصدقات الله تعالى بما فيها الواجب والنافلة جعلها طهرة، وجعلها تنقية، وجعلها كفارة لذنوب الناس وآثامهم. ومن أجل ذلك لم يرضها لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما وقد اضطروا إليها فهم في حاجة لها إن كانوا من صنف الفقراء والمساكين. ومن هذا النوع العاملون عليها، فالعامل يعيش براتب من مال الزكاة، وبما أن الزكاة أصلا وفرعا قد منع منها آل البيت لهذا التعليل، أدخلوا فيه أن العاملين لا يجوز أن يكونوا أيضا من آل البيت، ولكن العرف منذ أكثر من 1000 عام عند أئمة المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وجمهور الفقهاء بأنهم يعطونها لما أنهم منعوا حقهم في بيت المال. ذكر الله هؤلاء 8 من الأصناف. كان المعروف في عهد الصحابة، في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وفي مذهب ابن عباس وحذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب أيام خلافته وفي علمه وفتواه، ولا يعرف لهذا الرأي من بين الصحابة مخالف، وأن هذه الأصناف 8 هي مخارج الزكاة ومصارفها، بمعنى لا يجوز أن تسلم الزكاة لغير هؤلاء، وليس من اللازم ولا الواجب أن يعطوها جميعا، بمعنى توزع الزكاة قسم منها للفقراء وقسم للمساكين وقسم للعاملين عليها إلى آخر 8، إلى أن ظهر إمام الشافعي فقال: لا بد ولا تتم الزكاة ولا تصح الزكاة ما لم تقسم على 8 أجزاء، ثمن لكل طائفة من الطوائف التي ذكر الله: ثمن للفقراء، ثمن للمساكين، ثمن للعاملين والجباة عليها، ثمن للغارمين، ثمن للمؤلفة قلوبهم، ثمن في الرقاب، ثمن في سبيل الله، ثمن للعابر عابري السبيل. فإذا وزعتها الحكومة، الدولة المسلمة، الإمام المسلم، فيجب أن يقسمها على 8، ثمن لكل فئة. فإن فقد من هذه 8 جزء كما تكلمنا بالأمس، من 8 تحرير الرقاب، عتق الرقاب، فالرقاب قد اعتقت منذ زمن، ولكن الأمر مع هذا ليس على تمامه. فمن الرقاب الأسرى، فالمسلمون ما دامت الحرب في الأرض ولن تنتهي قط، ما دامت الحرب قائمة، وما دام الظلم قائمة، وما دام المسلمون في حاجة للكفاح والجهاد غيرة لله ولدين الله ودفاعا عن المستضعفين من الفقراء والمساكين وشيوخ ركع وأطفال رضع. فالحرب قائمة، فما دام الأمر كذلك فالحروب يكون معها عند نهايتها أسرى. وهؤلاء الأسرى عادة عند من يستملكهم ويستعبدهم يكاد يعاملهم معاملة الحيوانات بل أشد وأقسى. فيجب على المسلمين أن يأخذوا جزءا ضروريا واجبا من الزكاة وهو الثمن لشراء هؤلاء الأسرى وفك رقابهم بما يرضي الآسرين، حتى إذا لم يكفي الثمن فيجب أن يصرف عنهم من بيت مال المسلمين ومما يجب أن يعطى في بقية الحقوق. إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في المال لا حقا سوى الزكاة. ودليل الشافعي في أن هذا لا بد أن يكون تاما بإعطائه للأصناف الثمانية، روى عن الصدائي من أصحاب رسول الله الكرام أن رجلا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقسم زكوات المسلمين والمؤمنين، فقال: يا رسول الله أعطني من هذا. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قسم الزكوات بنفسه ولم يدعها لنبي ولم يدعها لأحد. فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى قوله تعالى: عابر السبيل وابن السبيل. إن كنت واحدا من هؤلاء فأنا أعطيك، وإن كنت لست منهم فلا حق لك في زكاة المسلمين. قال الشافعي: فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صرح وقد أعلن أن قسمة الزكاة لم تترك له، وبالتالي لم تترك لأحد من الخلفاء بعده، ولكن الله جل جلاله هو الذي قسمها وعين مصاريفها وعين الفئات التي يجب أن يأخذوا منها. فمن كان كذلك فذاك، ومن لم يكن فلا حق له فيها. يقول الشافعي: وهذا الحديث قد رواه أحمد في المسند وأبو داود في السنن والنسائي في الجامع وغير هؤلاء من أمهات من أصحاب أمهات كتب السنة. هكذا قال الشافعي، ولكن مالكا وهو شيخه وإمامه وعلى يديه تخرج والجمهور قبل ذلك يقول: قد أجمع الصحابة على أن الزكاة يجوز أن تعطى لصنف من هؤلاء الأصناف بما تدعو الحاجة لذلك، ولم تذكر هذه الأصناف الثمانية على أن تجزأ الزكاة على كل واحد منهم قسمة عادلة مجزأة بحيث كل صنف يأخذ الثمن. ولكن الآية تعني أنه إذا أردت أن تؤدي الزكاة، إما الدولة وذلك الواجب عليها الدولة المسلمة، أو إذا لم تكن هناك دولة مسلمة أو مسلمة ولكنها لا تهتم بأمر الله ولا بأحكام الله ولا بركن الزكاة، فعند ذلك يخرج المسلم زكاته بنفسه فيؤديها هو إن شاء لصنف من هؤلاء الأصناف حسب ما يراه مصلحة، لا حسب الهوى ولا حسب الغرض. وقال مالك ومن معه، أبو حنيفة قبله وأحمد بعده وبعد الشافعي وجماهير الأئمة والفقهاء. أما الحديث الذي ذكره الشافعي فهو حق وصدق، ولكن ليس هذا معناه، فمعناه هو معنى الآية، وأن مصارف الزكاة هي لهؤلاء الثمانية لا يجوز خروجها عنهم، فإذا وجدت الثمانية أخذوا حسب الحاجة، وإن كانت فئة منهم أحوج لله من غيرها فتقدم. وقد قدم الله تعالى ذكر الفقراء على المساكين والعاملين، وبقي التي ذكر تعالى على سواها فهي تعطى أولا للفقراء، فإن استوعبوها فذاك الفقراء والمساكين وهما في رتبة واحدة، فكلهم محتاج وكلهم فقير إليها، والفرق بينهما لا يتجاوز أن أحدهما من النوع الذي لا يكاد يظهر عليه حاجته ولا فقره، لا يسأل الناس إلحاحا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، والمسكين أو الفقير على حسب ما قلنا بالأمس من اختلاف اللغويين والأئمة، فالمسكين الذي يظهر فقره ويضطر لأن يمد يده ولا يكون عنده حتى قوت يومه، هذا هو أحوج من غيره على أن الزكاة، ومكان أخذها وعطائها حق من حقوقه وملك من أملاك الله ملكها له، كما فسرنا بالأمس إنما الصدقات للفقراء، وأن اللام للملك، وأنه بمجرد تمام الحول وتمام النصاب يصبح الفقير والمسكين مشاركا لذلك الغني ولمالك الحول ولمالك النصاب الذي مضى عليه الحول، يصبح مشاركا له في ماله بالقسم الذي أعطاه الله له، كما زاد ذلك بيانا في قوله في تعريف المسلمين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حق، وكما ختمت الآية فريضة من الله، أي فرض الله ذلك فرضا وأوجبه وجوبا، وهو أكثر من ذلك، هو ركن من أركان الإسلام الذي لا يتم إسلام المسلم إلا به، فإذا لم يؤديه ولم يعطيه يكون قد هدى وخرب وهدم ركنا من أركان الإسلام، يكاد ذلك أن يعم جميع الأركان فيصبح كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام. وعلى كل فما قاله مالك وقاله الجمهور ظاهر الدلالة لا شك، فليس هناك التصريح ولا النص ولا فهم الصحابة ولا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الزكاة لا تجوز إلا إذا جزئت إلى ثمانية، لكننا إذا وجدنا الثمانية في أمة في عشيرة في شعب لا بد وأن نبتدئ بالمحاويج من الفقراء والمساكين، حتى إذا اكتفوا أخذنا نعبر لباقي الفئات إلى أن نصل لعابري السبيل لأبناء السبيل. يقول تعالى عن هذا فريضة من الله، نصب الفريضة على المصدر أي المفعول المطلق، ومعنى ذلك وقد فسرت بالأمس الصدقات لا تعني النوافل، هي تعطى، هي مشتقة من معنى المصادقة والصدق، وكما قل يقال فلان قد أمر له بكذا من المال براتب كذا بمنصب كذا، ولا يتم تنفيذ ذلك ما لم يرجع ذلك المكتوب إلى المسؤول الأول، فإذا وقع أمضاه يقال صادق علي، ومعنى صادق علي أي صدق ما ورد فيه ليأخذ صفة التنفيذ وصفة الواقع. وهكذا في الصدقات، الإنسان يقول أنا مسلم يشهد بشهادة الحق، ولكن عند العمل لا تكاد تجده كذلك، لا يصلي لا يزكي، وقد يكون لا يصوم أيضا، فهو لم يصدق قوله فعله، فهو أجدر بأن يسمى بالمنافق والزنديق. فالزكاة كانت خير امتحان وابتلاء لصدق المؤمن، إذ كان العرب في الأول وكان المسلمون من كل الأصناف في الأول يتهيبون من إعطاء هذا المال ويعدونه من نوع الجزية ومن نوع الغرامة ومن نوع السلب والنهب، هكذا في الجاهلية تعايشوا، وهكذا حرصوا على أن تكون الأموال لا تصل إلا بهذه الطرق الحرام، حتى إذا جاء الإسلام وفرض في أموالهم مالا أعطوه البعض عن طيب نفس والبعض عن تبرم وضيق، فما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب للرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، حتى امتنع الكثير الكثير من المسلمين من عرب الجزيرة عن أداء الجزية. وأدخل في هذا المعنى عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، كما يموت كل حي كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا بالعرب جماهيرهم ارتدت وجمهور غفير امتنع من أداء الزكاة، تم الأمر لأبي بكر بالخلافة، وإذا به منذ اليوم الأول جند الجنود وسلحها وعبأها وولى عليها سيفا من سيوف الله خالد بن الوليد قائدا عاما، فقاتل المرتدين وذلك بإجماع، قاتل المتنبئين الكذبة وذلك بإجماع، وفئة وجدت بقيت على دينها بقيت مسلمة، ولكنهم قالوا لا نؤدي الجزية لا نؤدي الزكاة. وإذا بأبي بكر في آن واحد يرسل الجنود لمانعي الزكاة، كما يرسلهم للمتنبئين الكذبة، كما يرسلهم للمرتدين والكافرين، فأخذ بعض الأصحاب وكان منهم وعلى رأسهم عمر يقول يا خليفة رسول الله كيف نقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال له أبو بكر يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، ألا تتم الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أليس من حق لا إله إلا الله الزكاة؟ والله لأقاتلن ما بقي السيف في يدي كل من فرق بين حق الله وهي الصلاة وبين حق العباد وهي الزكاة. على أنه في مناسبة مضت قلت بأن الحديث قد ورد بأوسع من ذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة وعن غيرهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة، فقد علق صلى الله عليه وسلم زوال السيف وإدخاله في الغمد ورفع القتال عن الكافر إلى أن يتم ثلاثة، أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا بد أن يصدقها بالعمل، بأن يصلي لله جل جلاله، وبأن يؤدي حق الفقراء والمساكين في ماله. على أن الكلمة التي استدل بها أبو بكر إلا بحقها هي حق كذلك، حتى إن عمر قد قال: ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لقتال مانع الزكاة حتى شرح صدري. وأصبح بذلك الإجماع على أن شعبا، عشيرة، طائفة إذا امتنعت من أداء الزكاة قاتل، فمن قتل فإلى جهنم، فقد قتله سيف الإسلام، قتله سيف الحق. وهذا ما يعنيه أيضا صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إن الله فرض الزكاة في أموال الأغنياء حقا للفقراء، فإنهم أدوها طيبة بها نفوسهم فلهم أجرها، وإنهم تنعوا عن أدائها فإنا آخذوها وشطرا من مالهم عزمة من عزمات ربنا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض الزكاة في أموال الأغنياء للفقراء، فإن أعطوها عن طيب نفس فذاك ولهم أجرهم وثوابهم، وإن امتنعوا من أدائها فإنا آخذوها، أي جبرا وغلابا وبالسيف، عزمة من عزمات ربنا، أي وقد عزم الله وأمر الله وفرض الله ذلك فرضا. ثم زاد: وعقوبة زائدة على ذلك أن يؤخذ شطر من مالهم غرامة لعدم أدائهم الزكاة طيبة بها نفوسهم. ومن هنا كانت ظاهرة غريبة في الإسلام، أول حرب أهلية، أول حرب بين المسلمين، كانت الحرب لمنع الزكاة. ورأى الخليفة الأول رضوان الله عليه أبو بكر أن منع الزكاة ولو مع بقاء الإسلام والتمسك بالصلاة يوشك أن ينفرط الإسلام في كل أركانه. اليوم يمتنعون من الزكاة، غدا يمتنعون من الحج، وهكذا دواليه إلى أن تفرط جميع أركان الإسلام. فرأى والدليل معه والحجة معه، ثم أجمع الصحابة على قوله وقاموا معه فجاهدوا ولم يرفع السيف عنهم حتى أدوها صاغرة نفوسهم، ولم يحدث هذا بعد. وهذا مما يدل على أن الزكاة في الإسلام مقصد من مقاصدها وركن من أركانها، لا تسامح فيه ولا تساهل فيه، فإن أمة تركتها أو عوضت من قبل دول الإسلام بما يسمونه الضرائب يكونون قد خرجوا عن الإسلام في ركن من أركانه وجزء من أجزائه، فعلى من يملك القوة والاقتدار من بقية ملوك الإسلام ورؤسائه أن يقاتلهم ويجبرهم على العودة للزكاة وعدم دفع الضرائب، اتساء بإجماع الصحابة، والإجماع حجة ودليل، وبما فعله أبو بكر الصديق وبما قلناه من حديث. الثالث في هذا: كثيرون يخطئون عندما يتكلمون عن الأموال في الزكاة وأموال الدولة، فتتلبس عليهم الأمور وتختلط، وليس الأمر كذلك. أموال الزكاة هي أموال للشعب، هي أموال لمن ذكر الله، وهذا إجماع أن الزكاة لا يجوز أن تصرف لغير هؤلاء الثمانية، سواء من قال لبعضهم أو قال لجميعهم، وجميعهم اتفقوا على أن غير هؤلاء الثمانية من الأصناف لا تجوز أن تخرج لهم الزكاة. فالزكاة ليست مالا للدولة ولا لموظفيها ولا لمصالحها، ولكن لمن ذكر الله، للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وقفر الباب. والدولة يجب أن تشرف عليها كما تشرف على جميع الشؤون الإسلامية، وتجعل لها وزارة أو مصلحة توظف لها العاملين والجبات يأخذون رواتبهم من الزكاة وليس أكثر من ذلك. فإذا أخلت بذلك الدولة أخل بذلك المسلمون، فيتركون لأعمالهم ولحساب الله لهم. ولكن الغني في نفسه لا يعتبر ذلك عذرا من الأعذار ولا سببا من الأسباب ليعطل أداء الزكاة. وليست الضرائب التي تأخذها الدولة، وهو نظام يهودي صليبي ما أنزل الله به من سلطان، أموال تؤخذ بغير حق وتوضع في غير حق، ولا حق لمن يأخذها. وإذا يملك من تعطى منه، من تؤخذ منه، ألا يعطيها فليفعل. ولكن القهر ولكن القوة تمنعه من أن يمتنع. هنا يرد سؤال: فإذا كانت الضرائب أنظمتها يهودية صليبية، وكانت أموال الزكاة هي للشعب، هي للأمة، هي لمن ذكر الله من فئات الناس، هي كما يقال اليوم ضمان جماعي، هي لكي لا يكون في المجتمع الإسلامي فقير ولا مسكين. وقد روينا بالأمس قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم ويعذبهم ويعاقبهم عليه. ولقد قلت إن نشر الشيوعية اليوم والاشتراكية اليوم وأخذها لأموال المسلمين وإذلالها للأغنياء وعودتهم للفقر والحاجة والمسكنة تلك عقوبة أرضية زمنية، ولعقوبة الله أشد. وليس أحد ببعيد عن هذا البلاء، حتى إذا عادوا لربهم، عادوا لإمامهم صلى الله عليه وسلم، عادوا لكتاب ربهم وما أمر به، عادوا لنبيهم وما أوجبه عليهم، رفع الله عنهم ذله وهوانه وعقوبته. إذن ما هي مخارج وما هي أموال الدولة؟ مضى على الإسلام حاكما في الأرض 1000 عام ولم يسبق أن أخذ كنظام، كقانون، كشريعة، كفرض على عموم الناس شيئا اسمه الضريبة أو الترتيب أو الجباية. ولما ذلك؟ لأن الدولة ليست في حاجة إليه. وقد قال يهودي ألماني مشهور بأنه من أئمة الاقتصاد المعاصرين، وهو يوسف شخص، في كتاب الله عن الدولة الموحدية في المغرب وعن الدولة المرابطية في المغرب في القرون الماضية من 6 إلى 8، أن يوسف بن تشهين وكان على سنن أهل العدل من الملوك الصالحين والخلفاء العادلين حكم المغرب بالأندلس وبالمغرب العربي من حدود السلوم حدود مصر إلى جبال بريني في قاع بلاد فرنسا، بما يجمع اليوم هذه الأقطار التي تسمى أقطار شمال إفريقيا أو المغرب العربي وغرب إفريقيا والبرتغال والأسبان وجزء كبير من فرنسا. حكمها 60 عاما متصلة. وقد قال هذا أشباخ في كتابه عنه، وهو معلوم في تاريخ المسلمين، ولكن الحق ما شهدت به الأعداء، أنه عاش ومات ولم يأخذ قليلا أو كثيرا من رعاياه بما يسمى جزية أو ضريبة أو عشورا أو ما لا يحل في دين الإسلام. وقد ترك بيت المال مليئا عامرا بما يكفيهم قرنا أو يزيد، وترك الأمة على غاية ما يكون من الرفاهية ومن الشبع ومن الغنى بما لا غنى بعده بمن فرد به في أقطار الأرض. وهنا أخذ يتساءل بماذا كانت تعيش الدولة، مما تعطي الرواتب، مما تجند الجنود، مما تصلح الطرقات، مما تهيئ القلاع والمعسكرات والجيوش، مما لم يكن مختصا بالشريعة ولم يعرف مداخل المال في الإسلام ولا مخارجه. فقال وسكت، وإن كان قد قال لشريعة الإسلام التي ليست كالنصرانية نظام عبادي فقط، بل هي عقيدة ودولة. الإسلام عقيدة ودولة ونظام. والجواب عن ذلك لجد جدي إدريس جعفر بن إدريس الكتاني، كتاب في أموال الدولة، ذكر أن أموال الدولة وهو معلوم من الشريعة إنما هو جمعها. فقد كتب في الأموال الكثير من الأئمة، أئمة المسلمين، وأعظم كتاب كتب في الأموال كتاب الإمام المجتهد أبي عبيد القاسم بن سلام، وكتب قبله في أواخر القرن الثاني الإمام يحيى بن آدم كتاب الخراج، وكتب من أئمة الحنفية في الخراج أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وكتب من الحنابلة في الخراج الإمام ابن رجب البغدادي. أموال الدولة تعطى بما يكفيها ويغنيها، تعطى من الخراج ومن المعادن ومن المرافق العامة، وهذا يحتاج إلى بيان ولا بد منه. فالزكاة وأموال الدولة مختلفة المصادر مختلفة الموارد. فالزكاة تعطى على النصاب، على تمام الحول، على ما فرض الله، التفاصيل تأتي في مكانها. وأموال الدولة ليست كذلك، فهي تعطى تؤخذ من المعادن ولا علاقة للناس بها، تعطى من الخراج ولا علاقة للناس بها، تعطى من المرافق العامة ولا علاقة للناس بها. وكيف ذلك؟ وأبتدئ بالمعادن. المعادن هي ما أصبحت معلومة اليوم علما ضروريا لكل الناس، خاصة وقد أغنى الله العرب بما لم يغني به أحدا اليوم على الأرض، وأصبحوا بذلك أغنى شعوب الأرض ودولها. البترول أولا، ومعلوم وجوده في جزيرة العرب وفي المغرب العربي. ثم هذا الذي أخذ الآن الأخوان والجاران يتقاتلان عليه في صحراء المغرب بما سمعتموه، الفوسفات. هذا يسمى الذهب السائل والذهب الأسود، وذاك يسمى رمال الذهب أو الذهب الرمل، تراب، لكن يباع بوزنه ذهبا. وضف ما لم يقل على ما قد قيل، ولكن هذا أكثرها. المعادن ملك مشترك بين عموم المسلمين، ولو وجدت في دارك، ولو وجدت في أرض بيت الله الحرام، ولو وجدت في المسجد النبوي. هذا مذهب مالك والمالكية، هذا مذهب الجماهير من أئمة والعلماء، ودليلهم عليه قوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءه أبيض بن حمال الصحابي اليمني الجليل، استقطعه ملح مأرب في اليمن فأعطاه إياه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا مهما كان. فقيل له يا رسول الله لقد أعطيته الماء العد، أي المادة المسترسلة كاسترسال الماء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في غير ما حديث وفي غير ما مجلس: ما كان كذلك فهو مشترك بين المسلمين. وأشهر هذه الأحاديث: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلى. فاسترجعه منه ولا شك أنه أرضاه به وتركه ملكا مشتركا بين المسلمين. فهذه المعادن الدولة منها تصرف كما في بلادنا هنا، لا ضرائب البتة ولا عشور البتة، وهذا يتكاد هذه الدولة تنفرد به بين دول العالم، ولا أقول تكاد بل انفردت، لا بين العالم الإسلامي ولا العالم الكافر. وهذه الموارد وهذه المداخل كفتها وزيادة وأخذت تفيض بها على المسلمين في جهادهم وفي احتياجاتهم بما تسمعونه وليس سرا على أحد. فلو مسلموا الأرض جميعا وضعوا هذه المعادن وعدوا عدتها وحسبوا حسابها وحددوا ميزانيتها لما احتاج مسلم لأن يعطي ضريبة ولا حاكم لأن يأخذ ضريبة. والنظام الإسلامي كما قلت بالأمس، الغني لا يعطي إلا من فضول ماله، والفقير يأخذ ولا يعطي، ونظام الضرائب اليهودي الصليبي يأخذ من الغني كما يأخذ من الفقير، ويتضرر الفقير بما لا يكاد يتضرر به الغني. وهذا جاء الإسلام بزواله، وجاء بكفاحه، وجاء بمنعه. الخراج، ما هو الخراج؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيامه فتحت من أراضي الإسلام ما لم يفتح لها، ما لم يكن لها نظير قبل ولا بعد. فعمر هو الذي فتح الشام، هو الذي فتح العراق، هو الذي فتح فارس، هو الذي فتح مصر، هو الذي فتح المغرب. وما زاد بعد ذلك كان أصل فيه فتوحات الصحابة أيام عمر رضي الله عنهم. قسم الغنائم، الغنائم المنقولة، الغنائم الناض، الغنائم النشب، وسكت عن الأرض. وإذا ببعض الأصحاب من الفاتحين، وكان أشهرهم وكان أبرزهم وكان أكثرهم ثورة وحرصا على أن يأخذ حصته في ذلك فيما كان يظن. بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد اتخذ الشام مسكنا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فكتب بلال وكتب فلان وفلان من هذه الأقطار يقولون: يا أمير المؤمنين، اقسم بيننا غنائمنا من الأرض. فقال عمر: لا، الغنائم ليست لها علاقة بالأرض، الغنائم هي في المال الناض، في الذهب والفضة والعملة، هي في النشب، هي في العروض، في الأموال المتنقلة. أما العقار، أما المال الثابت، أما المال الصامت، أما العقار فلا. فسكتوا عنه برهة، ثم عادوا فكتبوا إليه مهددين، فهدده بلال بالثورة. فجمع عمر رضي الله عنه مجلسا كما يقال اليوم البرلمان أو نعيده للإسم العربي، جمع دار الندوة، فحضرها علي، حضرها عبد الرحمن بن عوف، حضرها عثمان بن عفان، حضرها سعيد بن زيد، حضرها سعد بن أبي وقاص وكبار القوم. فقال لهم عمر: لقد قاتلنا وجاهدنا وغنمنا الله من الأعداء رقابهم وعيالهم وأرضهم وأموالهم، وقد قسمت ما قسمه الله من غنائم على المجاهدين، وإذا بفلان وفلان وفلان يأبى إلا أن يقسم الأرض، فلو أنا قسمت الأرض بين فئة قليلة منكم فماذا يبقى للمسلمين بعد؟ فماذا يبقى للحرب؟ فماذا يبقى للدولة؟ فماذا يبقى لرواتب العمال والسفراء والقادة ورجال الحكم والدولة؟ أخذ بلال يصيح أعطنا حقنا، أتريد أن تعطي ما أخذناه بسيوفنا وأرقنا عليه دماءنا لقوم لم يقاتلوا ولم يحضروا ولم يوجدوا بعد؟ فعاد عمر فقال: إن أنا قسمت بينكم هذه الأرض فماذا سيبقى لمن يأتي بعدكم؟ فسيجدون الأرض قد ملكت بين يدي طائفة قليلة وبقي الناس لا يملكون. وإذا بعلي يوافق، وإذا بابن عوف يوافق، وإذا بابن عفان يوافق، وإذا بالكبار يوافقون. فعاد بلال يهدد: والله لتعطينا حقنا أو نقاتل عليه بالسيوف. فرفع يده عمر وقال: اللهم اكفني بلالا وأصحابه، دع علي. ما كادت السنة تتم حتى جاء طاعون المشهور بطاعون عمواس، أخذ بلالا وصحبه، وكانت تلك إرادة الله. إذ عمر تحرج أيسكت بلالا بالعنف وهو مؤذن رسول الله؟ بلال لم يقبل حجة، عمر يحتج، والكبار قد وافقوا عمر، وبلال ينذر بالثورة، وكادت تثور مع أتباعه الذين انضموا حوله من أرض الشام. فعندما مات أجمع المسلمون على ذلك ولم يعد أحد يخالف. وعند ذاك مسح الأرض وكسرها وجعلها ملكا مشتركا، لا حق لأحد أن يمد إليه يده ويمتلكه إلا امتلاك منفعه. ثم بعد قليل وإذا به يجمعهم ويقول: قد وجدت الدليل من كتاب الله، قد وجدت الدليل من حديث رسول الله. وكانت تلك سنة عمر التي أنبأ بها صلى الله عليه وسلم وأشاد بها، حيث قال: إن يكن من أمتي محدثون فعمر، أي عمر ملهم يلهمه الله الحق. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن عمر: إن الحق يدور مع عمر حيث دار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر: ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان غيره. والكثير الكثير مما قاله صلى الله عليه وسلم عن عمر وأشركه في أحاديث، وأمر بالعمل برأيه وبقوله وبفهمه. فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخليفتين الراشدين بعدي أبي بكر وعمر، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وكل ذلك يجمع عمر عموما ويخص عمر بما ورد. فعندما قسم الأرض اعتبرها ملكا مشتركا للمسلمين وأتى بالدليل، فذكر آية الحشر سورة الحشر، وذكر الفيء، فقال: قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى أن قال: لفقراء المهاجرين، إلى أن قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إلى أن قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال عمر: قسم الله تعالى الفيء، واعتبر الفيء هي أرض خراج، هي المال الصامت العقار. ووافقه الصحابة بعد ذلك وأجمعوا. قال: أنا إذا قسمت المال بينكم فماذا سيبقى لمن يجيء بعدكم؟ كما قال تعالى. عند ذلك الناس قالوا: صدق رسول الله، عمر ملهم، عمر موفق، وكثيرا ما جاء القرآن ورأي رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي عمر. وكانت أرض الخراج جميع بلاد العرب مشرقا ومغربا إلا أجزالة كانت تذكر، هي أقل من العشر. كان حكم عمر في ذلك أنها تبقى في أيدي أهل الذمة، فإن انقرضوا فتبقى في أيدي المسلمين، يزرعونها، يحرثونها، يقابلونها، على أن الثلث لهم مقابل العمل، فإن صرفوا المال فالثلث الثاني للمال، ويبقى الثلث لأصحاب الأرض والأرض للمسلمين. فكان يدخل من الخراج ثلث الأرباح، ثلث الإنتاج لبيت المال، فإذا ضممنا الخراج إلى المعادن إلى المرافق العامة، وما المرافق العامة؟ أقول منها قسما صغيرا وإلى الموضوع كبير، وهو هذا الاقتصاد ونظام اقتصاد إسلامي. المرافق العامة هذه الأراضي التي نسلكها، هذه الأرض التي توصلنا إلى دورنا، التي توصلنا إلى البلدان المجاورة والبعيدة، هذه الأجواء التي نطير فيها لنصل إلى مختلف بقاع الأرض، هذه البحار التي نمتطيها على سفنها وبواخرها للأرض، اسمها المرافق العامة، أي ما يرتفق بها. هذه المياه التي لم يصنعها الإنسان، هو مرفق عام. هذه الغابات التي نحتطب منها وترعى في المراعي فرشنا وغنمنا وإلى آخره، هي أرض أيضا تعتبر مرفقا عاما. هذه الأنهار وهذه العيون تعتبر مرافق عامة، أي مشتركة في المرفق والانتفاع بين عموم المسلمين. فمثلا هناك شركات أو أشخاص يستفيدون من سيارات تسمى التاكسي، أو شركات للسفريات من هنا إلى أقاليم أخرى. هؤلاء الذين يحتكرون ذلك، هذه الأرض التي يستغلونها هي أرض من؟ هل هي أرض فقط؟ لا. إذن ماذا؟ هي أرض المسلمين جميعا. أيأتي المسلمون جميعا، كلهم يأتي بسيارة، بتاكسي، بمواصلة، بطائرة، بباخرة، ويذهب يشتغل. هي الفوضى، والإسلام لا فوضى فيه. فقد قال أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد رضي الله عنهما في النظام وترتيبه: إن لله عملا بالليل لا أقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا أقبله بالليل. وقد قال تعالى عن الركن الثاني الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد الشهادتين في الإسلام، عن الصلاة، قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا لازما بوقته موقتا. لا تصلى الصلاة قبل وقتها ولا تصلى بعد وقتها إلا قضاء دينا، وإلا قد فات الوقت ودخل الإثم. وقد قال الظاهرية: لا تقضى بعد خروج وقتها. وليس معنى أنها تسقط أن يبقى الإثم ويبقى الجرم ويبقى البلاء مكلفا به، كمن فاته الحج في وقته، أيذهب لعرفات والناس نازلون، أيذهب للمناسك فيحج في محرم أو صفر أو ربيع، أيصوم رمضان عندما يفوته في شعبان أو رجب، هكذا يقول عن الصلاة. ولكن هذا الرأي من الإمام داود وابن حزم رأي ليس بصواب، وقد غفلوا عن الدليل. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن حج البدل، جاءوا نساء ورجال، قالوا: إن أبانا قد فرض الحج وهو شيخ كبير، متى يركب الراحلة لا تحمل، مات أبوه ولم يحج، ماتت الأم ولم تحج، سألوا رسول الله نساء ورجال: أنا حج عن أبينا؟ أنا حج عن أمنا؟ أنا حج عن فلان؟ قال: نعم، حج عن أبيك، حج عن أمك، ترى لو كان على أبيك دين، ترى لو كان على أمك دين، أكنت قاضية؟ أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فأدوا الله، فدين الله أحق بالوفاء. فاعتبر ذلك صلى الله عليه وسلم دينا إلهيا، ودين الرب سبحانه يجب أن يؤدى قبل ديون البشر. ومن ذلك الصلاة إذا خرج وقتها، كما قال الأئمة الأربعة والجماهير، فهي دين الله تعلق بالذمة، فلا بد من أدائه، ولله أن يقبل، ولله أن لا يقبل أمر له سبحانه وتعالى. ولكن الله يتوب على من تاب، إذا علم صدق التائب وندم التائب وإصرار التائب على أن لا يعود. فهذه المرافق إذا لا تكون فوضى، ولا يصح أن يحتكرها واحد من الناس. فما العمل؟ إما أن تأتي الدولة إن كانت لها أموال زائدة فتقيم إدارات للطائرات، لبواخر البحر، لسيارات البر، تأخذ رواتب، وما يدخل يدخل لبيت مال المسلمين، أو تكلف من له مال فيقوم بذلك من نفسه. فيأخذ ثلث العمل ويأخذ ثلث المال ويعطي ثلث الأرض لأصحاب الأرض. ومن أصحاب الأرض؟ المسلمون جميعا. وهكذا قل عن المراعي، وهكذا قل عن الغابات، وهكذا قل عن البحار، وهكذا قل عن مصائد البحار، وهكذا قل عن المصانع والمعامل. لأن المصنع والمعمل لا يتم إلا بماء أو بنار أي كهرباء، والماء والنار ملك مشترك بين المسلمين، والمعمل لا يشتغل إلا بذلك فيدخله هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته عندما طرد طوائف من اليهود وأبقى طوائف أخرى، فكان معاملته معهم في الأرض أن يترك لهم الأرض لعملها فيأخذون الثلث، وللمال فيأخذون الثلث، والثلث يأخذه لأنه هو صاحب الأرض التي غنمها باسم المسلمين لا باسم شخصه صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد بيت المال قد امتلأ بأموال المعادن وكفاك بها غنى ورفاهية، ويكفي فيها مال الخراج وكفاك بها غنى ورفاهية، فكيف بالمرافق من معامل ومعادن ومصائد وغابات ومزارع ومراع إلى آخر ما هناك. فإذا لا حاجة لضريبة ولا حاجة لعشور إلا على أهل الذمة، إلا على الكفرة من غير المسلمين، وأما على المسلمين فلا. قال تعالى فريضة من الله، أي فرض ذلك، فرض الزكاة وأوجب الزكاة فريضة لازمة، نصبت على المصدر على المفعول المطلق، أي هذه الزكاة ليست نافلة وليست للاختيار وليست للاجتهاء والرغبة، ولكنها فريضة من الله لا من رسوله ولا من أحد، والله عليم حكيم، عليم سبحانه وتعالى بعباده ببواطن أعمالهم وبظواهر أعمالهم وبما يضرهم وبما ينفعهم. فهو جل جلاله رأفة بعباده ورحمة بعباده، ينظم شؤونهم ويشرع لهم شرائع ليحفظ حال الغني حال الفقير مع الغني، وليمنع طغيان الغني على الفقير، ولينظم الأمة مع حكومتها والحكومات مع الأمة، فلا يطغى شعب على حكومته ولا حكومة على شعب. وهكذا دوى عليك في جميع فئات الأرض وشعوبها وحكوماتها، والأمر أيضا أعم من ذلك، والله عليم بعباده بما يصلحهم وبما يرحمهم وبما يعود عليهم بالخير والنفع في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة، حكيم جل جلاله، والحكيم الذي يضع الأمور مواضعها، فهو جل جلاله يضع كل أمر في مكانه بما يعود خيره وبما يعود نفعه على من أمرهم بفعله ونهاهم عن فعله. وهكذا حتى إذا خرجوا عن أمر الله وما جاء به كتاب الله، وإذا بهم يعودون القهقراء إلى خلف، كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: لا ترتدوا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والنبي صلوات الله عليه ما ترك شيئا ينفع أمته إلا وعلمهم إياه وأرشدهم إليه وتحدث عنه بالتفاصيل، وكان يقول في حجة الوداع: ألا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. وكان يقول بأن المسلم هو المجدد والكافر هو الرجعي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا، لأن الأصل هو الكفر، فالرجوع إليه رجوع للكفر. ولكن هؤلاء الكفر الزنادق المعاصرون يأبون إلا أن يسموا الأشياء بغير أسمائها، يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يأكلون الربا ويحرفونه عن اسمه، يرتكبون الحرام ويسمونه حرية، ويرتكبون الفجور ويسمونه تحررا، وإنما هم المتحللون والرجعيون والزنادق المرتدون والكذبة على الله الأفاكون. لا ترجعوا، فمن يرجع للكفر هو الرجعي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد أمر دينها. فكان الذي يدعو إلى الله ويدعو إلى العمل بكتاب الله ويدعو إلى الالتزام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعودة إلى صفاء الإسلام أمرا ونهيا وإلى صلاح المجتمعات الإسلامية بما لا يطغى فقير على غني ولا غني على فقير ولا حاكم على محكوم ولا محكوم على حاكم. هذا الذي يدعو إلى الله في كل عصر وزمان هو الذي يسمى المجدد والداعية إلى التجديد، أي جاء إلى الإسلام وقد بليت ألبسته على الناس فجددها وصاغها صياغة جديدة بما تفهمه العقول وتدركه الأنفس ويقارع فيه أدلة الكفرة وخزعبلاتهم وهراءهم وما لا تقبله إلا العقول الضعيفة، إلا العقول المريضة، إلا العقول في نزواتها وفي ألاعيبها وفي الزخرف من القول. وأما العقول السليمة، القلوب السليمة، لا تقبل شيئا من ذلك ولا تخضع له ولا تعترف عليه، خاصة والإسلام بكتابه وسنة رسوله خاطب العقول أولا وقال للعقلاء: ألا تتفكرون؟ ألا تذكرون؟ ألا تذكرون يا أولي الألباب؟ فهو دائما كان يخاطب العقل ويخاطب المنطقة، حتى وبقي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة 12 عاما في بداية رسالتي ما رفع قضيبا في وجه عدو ولا معارض فضلا عن السيف والقتال والجهاد، بل يمر على أصحابه وهم يعذبون ويضطهدون ولا يزيدهم على قوله: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. يشتم صلى الله عليه وسلم وتدمى عقباه فداه أبي وأمي وولدي، ويقال عنه ويقال ويهجر سنين طوال 3 حتى يضطر إلى أكل ورق الشجر، ومع كل ذلك صابر صامد صمود الجبال الرواسي، وما رفع سيفا حتى مضت سنوات الدليل والبرهان ومخاطبة العقول والألباء، وما رجع للسيف وقد ذهب للمدينة المنورة إلا بعد أن تآمروا عليه على قتله أو سجنه أو تعذيبه. عند ذلك أذن الله له بالقتال والجهاد فقال، وكانت أول آية نزلت في الجهاد والدفاع.